ما أصابنا بأسباب واضحة، يعني ما في مفاجآت، يعني حتى اللي يصاب تصاب به الأمة الآن. طيب ما هو الحل؟ خلاص الحل العودة إلى الله، الحل الطاعة بعد المعصية، الحل التوبة، الحل الأخذ بأسباب القوة، الحل الاعتصام بالله، الحل الاتحاد وليس التفرق والتشرذم الذي نراه. في تشرذم في الأمة الآن، في تفرق، لابد أن تتحد الأمة. الله يعلمنا بالمحن، الله يعلمنا بالمصائب. الآن الله يعلم الأمة بالمصائب. أجريت عليكم مصائب تترى كي تعودوا إلي وتعودوا إلى دينكم وتنظروا في أسباب الإخفاق والفشل فتعالجوها. نعم. فالآن نشوف ما أسباب فشلنا وإخفاقنا. إذا نحن عندنا معاصي وهذا لازم نرجع للطاعة، إذا أعرضنا عن الدين تخلينا عنه لازم نرجع إليه، أعرضنا عن الله لازم نعود إليه، نحن متفرقين لازم نتحد، ما في شيء تفرقنا، عنصريات وجنسيات وقبائل. لا أن يقول، لا أن يقول أنا ليس باليد أن أفعل شيء ويجلس و... ما هو صحيح يا أخي، كل واحد بيدي أن يفعل شيء. نعم. كل واحد بيدي يفعل. حتى لو قلت الشيخ الفاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون وترزقون بإيش؟ بضعفائكم. نعم. بضعفائكم، قال بصلاتهم ودعائهم. ما في شيء اسمه هذا ما يستطيع يسوي شيء. هو قال إنما تنصرون بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم، ما في شيء اسمه. حتى المرأة، حتى النساء. فلما الأمة تجتمع وتعود إلى الله وتتحد وتأخذ بأسباب القوة وتشتغل على خطط، تشتغل صح، خلاص كل هذا الواقع سيتغير.